وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري وكتاب الصيد والذبائح. والصيد يطلق على المصيد، وهو كل حيوان ممتنع متوحش طبعا، يعني بطبعه لا يمكن أخذه إلا بحيلة، لا يمكن أخذه إلا بحيلة. فالأصل في هذا الباب قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقد علم الله الإنسان أن يستخدم في الصيد بعض الحيوانات التي يمكن أن تعلم وأن تدرب على ذلك، ومن ذلك تعليم الكلب والفهد وبعض الطيور. وقالوا في إن بعض الحيوانات تتميز على أفراد نوعها وجنسها بالتعلم أيضا، كما يفضل بنو الإنسان بالعلم يفضل أيضا الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، فالكلب المعلم يحل صيده وغير المعلم لا يحل صيده. وكانوا في السابق يعلمون هذه الجوارح وبعض الطيور، وكانوا يعقدون لها اختبارا ليتأكدوا من أنها بلغت مرتبة المرتبة المقصودة من التعليم أو لا. فأحيانا ينجح الكلب في الاختبار وأحيانا لا ينجح، فإذا نجح فبها، وإذا لم ينجح أعادوا تدريبه مرة أخرى، يكون عنده دور ثاني يدرب مرة أخرى، حتى إنه في أثناء الممارسة بعد النجاح أحيانا يجدوه قد غفل فلم يطبق ما تعلمه، فيعيدون تدريبه ويقولون ذبيحتك الآن لا تؤكل، صيدك الآن لا يؤكل. فكان من هذه الاختبارات المشهورة أنهم يرسلون الكلب المعلم إلى الصيد ويوجهون السهم نحو الصيد، فالكلب يرى اتجاه السهم فيعدو خلف الصيد حتى يدركه، فإن أكل الكلب من الصيد وكان الاختبار هذا يعقد للكلب وهو جوعان ثم يرسل إلى الصيد، فإن جاء بالصيد دون أن يأكل منه شيئا فقد فاز في الاختبار فيكون معلم ويؤكل صيده أما إذا أكل من الصيد فيقولون إنما اصطاد لنفسه لا لصاحبه فلا يؤكل هذا في الكلب والفهد ونحوه. أما في الطيور فالأمر على غير ذلك، كان الاختبار يعقد بطريقة أخرى، أنه كان بحي إذا أرسله يرسل وإذا دعاه يرجع يكون معلما وإلا لا. ففي الفقه أحكام للصيد والذبائح. يقول الشيخ رحمه الله: يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد، يعني والفهد المعلم والبازي، نوع من الطيور جوارح، وسائر الجوارح المعلمة يعني التي تقبل التعليم وتلتزم بالتعليمات. فيقول: وتعليم الكلب أن يترك الأكل 3 مرات يرسله فيأتي بالصيد دون أن يأكل، المرة الثانية يرسله فيأتي بالصيد دون أن يأكل، المرة الثالثة يبقى كده خلاص نجح في الاختبار يؤكل صيده وتعليم البازي أن يرجع إذا دعوته، يرسله وفي وسط الطريق يناديه نداء يسمعه، فإذا سمع عاد فيكون هذا معلم، أن يرجع إذا دعوته. فإذا أرسله كلبه المعلم أو بازيه أو صقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرسال فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله. هذه هي فائدة التعليم أنه إذا الجارحة الكلب أو الفهد أو نحو إذا أرسل فجاء وأمسك الصيد وجاء به يجره إلى صاحبه، فيمكن أن يصل إلى صاحبه وقد فارق الحياة فحينئذ يحل أكله، كأنه زكى لأنه عندما يرسل أداة الصيد هذه يذكر عليها اسم الله، كما لو يرسل السهم يقول بسم الله، فذكر اسم الله على الآلة التي يصطاد بها. فإذا جاء بالصيد وقد فارق الحياة حل أكله كأنه ذكاه، فإذا جاء به وفيه حياة فوق حياة المذبوح، المذبوح إذا ذبحناه يكون فيه حياة للحظات، لكن حياة مذبوح لا تعود ولا يستأنف الحياة من جديد، فإذا كان فيه حياة فوق أعلى من حياة المذبوح فيجب على صاحب الجارحة هذا أن يذكيه، لا يحل أن يأكله، لأن التذكية بالكلب المعلم ونحوه ذكاة اضطرارية. فإذا جاء بالصيد إلي وفيه حياة، وفيه حياة فوق حياة المذبوح، فيجب علي أن أذكيه، يعني أذبحه. فإذا أنا طرحته حتى مات فلا يؤكل، لأنه لما جاء وفيه حياة صار حقه الزكاة، الذكاة الاختيارية. إنما قبل ذلك الذي فارق الحياة في الطريق، أنا ذكرت اسم الله تعالى على الآلة، على السهم أو على الكلب الذي أرسلته، فلما مات فهذه زكاة اضطرارية، زكاة اضطرارية. حتى الذي يصطاد بالبندقة، إذا فرضنا أن البندقة تجرح، لأن التي لا تجرح لا يحل، لا يحل أكل الصيد بها، لأنه لو كان هكذا مثل البلية فنقذف بها، إذا مات فهو موقود، والموقودة مما حرمه الله عز وجل في القرآن الكريم. لكن إذا كانت تجرح تسيل الدم، تسيل الدم، فسقطت وفارقت الحياة فيحل أكلها. فإن أدخلتها الضربة ثم أمسكتها وبها حياة فوق حياة المذبوح فيجب أن أذكيها. فإذا أهملت ولم أذكي حرم أكلها، لأنها تكون ميتة، لأن حقها كان الزكاة الاختيارية بعدما قدرت عليها. لكن قبل ذلك هي طائر لا أتمكن منه فأذكي زكاة اضطرارية. فإن فارق الحياة بها وكانت الضربة مما يسفك الدم حل، وإلا بأن كان موقودة لا يحل. قال: وتعليم البازي أن يرجع إذا دعوته، خلاص. فإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه أو صقره وذكر اسم الله تعالى عليه عند إرسال، عند الإرسال، فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله. فمات يعني قبل أن يأتي به، وقبل أن يتمكن المرسل من تذكيته. وإن أكل منه الكلب لم يؤكل، يقولون في التعليم، لأنه إن أكل إنما اصطاد لنفسه، إنما اصطاد لنفسه ولم يصطده لك أيها المرسل، فلا يؤكل. قال: وإن أكل منه البازي أكلا، لأن طبيعته هذا لا يترك الأكل إذا كان، ولا سيما إذا كان جوعان، فوضعه مختلف. قال: وإذا أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه. إذا أدرك المرسل اللي بنسميه الصياد، أدرك الصيد حيا بعدما جاء به البازي أو جاء به الكلب أو الفار، عليه وجوبا، وجب عليه أن يزكيه، يعني الزكاة الاختيارية، فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل، يعني وضعه بجواره وانشغل عنه بصيد آخر فجاء ليذكيه فوجده قد فارق الحياة لا يؤكل. لكنه لو فارق الحياة في الطريق إليه هذا يؤكل، هذا يؤكل. قال: وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل، لأنه منخنقة والتذكية ليست بهذه الطريقة. قال: وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل. هو أرسل كلبه وكلبه المعلم، لكن شاركه في الصيد كلب آخر، إن كان الآخر معلم فيحل وإن كان غير معلم فلا يحل. وكذلك لو كان الكلب مملوكا لمجوسي، لأن في هذه الحالة اجتمع في الشيء الواحد اللي هو الصيد المبيح والمانع، الحلال والحرام. والقاعدة الفقهية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. وطبقوا على ذلك عدة أمثلة بعضها سيأتي معنا عن قريب. إن شاركه كلب غير معلم، وهذا الحرام صيده حرام والكلب المعلم صيده حلال، فاجتمع الحلال والحرام فغلب جانب الحرمة. أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه لم يؤكل. إذن لو كلب في اتجاه وصاحبه ذكر اسم الله عليه وأرسله، وكلب في اتجاه آخر أرسله صاحبه إلى صيد آخر، فاجتمع الكلبان على صيد ثالث لم يقصده صاحب هذا ولا صاحب هذا فجاءوا به، هذا يحل، لأن ذكر اسم الله هنا على الآلة وليس على الصيد نفسه، وليس على الصيد على الآلة. فمتى جاءت الآلة بصيد فإن كانت الآلة مما يحل صيدها فالصيد حلال وإلا فلا. ماشي يا كرام؟ إنما الزكاة الاختيارية ليست على الآلة وإنما على الذبيح، على المذبوح، على المذبوح. فلو ذكر اسم الله على ذبيحة فأخذت وقدمت أخرى وذبح فهذه لم يذكر عليها اسم الله، لأن ذكر اسم الله هنا ليس على السكين إنما على الذبيحة. لكن في حالة الإرسال ذكر اسم الله على الآلة، فلو ذهبت الآلة إلى صيد آخر حل. نعم. قال: وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات. إذا رمى الرجل الصياد سهما، هذا هو الآلة، إلى صيد داء المقصود اللي هو الصيد، فسمى عند الرمي أكل ما أصاب السهم، أكل الذي أصابه السهم إذا جرحه السهم، هذا شرط لا بد من الجرح، إذا جرحه الإيه؟ السهم فمات، إذا جرحه السهم فمات، وإذا جرحه ولم يمت وتمكن منه ما الحكم؟ وجب عليه أن يزكيه، وجب عليه أن يزكيه. طب افرض ضربه بالبندق والبندقة لا تجرح وإنما هي توقظ، لكنها لما أصابته لما أصابته حاجة من اثنين، إما أن يدركه ميت فهذا موقوز لا يؤكل، هذا موقوز لا يؤكل، وإما أنه سقط وفيه حياة يحاول أن يطير مرة أخرى فأمسكه، في هذه الحالة تجب تذكيته، إن ذكاه أكل وإلا لا يؤكل، وإلا لا يؤكل، لأنه لا يكون أحسن حالا مما لو اصطاده بسهم فجرحه وأمسكه وبه حياة، لا يكتفي بهذا الجرح، لا يكتفي بهذا الجرح، لأنه يمكن تذكية زكاة اختياريا، فإذا أهمله حتى مات لا يؤكل، وإن أراد أكله فلا بد من تذكيته الذكاء الاختيارية. وإن سمى ليه؟ وإن سمى التسمية، التسمية هذه إنما تفيد في حالة ما إذا جرحه السهم أو الكلب، إذا جرحه وفارق الحياة قبل أن يتمكن من ذبحه فحينئذ تفيده التسمية، فكأنه ذكاه بالسكين، هذه تسمى الزكاة، الذكاة الاضطرارية. إنما لو جاء به حيا أو فيه حياة وذبحه يجب عليه أن يذبحه إن أراد أكله، فإذا أهمله يبقى لا يؤكل. يعني من يصطاد بالبندقية الحمام والجمام ده وإذا مات خلاص لا يؤكل، لا يؤكل، لا يؤكل، لأن البندقية نحن نعرفها هذه يعني ماذا نقول، رصاص يصدم، فإذا سقط وأمسكه حيا يذكيه يحله، مات قبل أن يتمكن لا يأكل، لأنه موقودة، والموقودة مما حرمه الله تعالى في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية. لذلك قد يأتي عندنا مثال أنه لو اصطاد صيدا، لو اصطاد صيدا فجرحه السهم فسقط على مكان مرتفع أو على جبل، سقط من السماء على المكان المرتفع لا يصل إليه السهم، ثم تردى، رجع ثم إيه؟ تردى فوجده ميتا، قالوا لا يؤكل. لماذا؟ لأنه لا ندري مما كان الموت، هل هو من السهم أم من الصدمة بالجبل ثم الصدمة على الأرض، بخلاف ما لو صابه فسقط أمامه على الأرض فوجده ميتا وكان مما يجرح، الآلة مما تجرح، فهذا لا مفر منه، لا بد أن يسقط على الأرض فيؤكل هذا. كذلك لو اصطاد فنزل في البحر فوجده ميتا لا يؤكل. دكتور مهند اللي انت هتدخل عليها اصطاده وقع على الارض برضه لم يصل اليه ولكن جرح، هل يؤكل؟ يؤكل؟ انت قلت يؤكل. هو جرح ومات من الجرح ومات مش كده؟ فاذا وجده فارق الحياه هذا يؤكل، لانه الجرح هو الذي يحكم بأنه ينسب الموت إليه. لا أنا بتكلم على لا بتكلم أنه لو أصابه بشيء ينهر الدم. إنما لو سقط على مكان ثم ترد منه إلى الأرض فلا ندري لا ندري الموت كان بالسهم ولا كان بالتردي. كما لو اصطاد فسقط في البحر فأخذه فوجده فارق الحياة لا ندري هل الموت بالسهم أم بالماء. فاجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. هذا سقط بسبب السهم على الجبل يعني يدل أنه بسبب السهم. وهو سقط على الجبل فقط وأخذه من الجبل هذا مثل لو أخذه من الأرض. فإن فارق الحياة يؤكل. لكن كلامي لو سقط على الجبل ثم تردى من على الجبل إلى الأرض مرة ثانية سقط على الجبل ثم تردى على الأرض فالموت بسبب السهم أم بسبب التردي؟ شو في الأصل؟ اجتمع يعني وجد المبيح ووجد المحرم فيغلب جانب التحريم. لماذا سبحان الله؟ لماذا الحرام يغلب عن الحلال؟ ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فجانب الحرمة أغلظ من جانب المأمور به والحلم. فالاحتياط كان في هذا كما لو اجتمع في قرية محصورة عددها نسوة محرمات على رجل وبقية القرية حلال قالوا لا يجوز وهو مش عارف مين المحرمة فيهم. أمه رضعت واحدة من القرية دي أو اثنين من القرية دي وصلت يعني أنا دخلت بيتي ولقيت إن في حد غريب في البيت أنا فيه الحلال عندي وفي لجان الناس اللي أنا اسمح لهم غراب يبقى ما أخشش إلا ما اجتمع الحلال والحرام وغلب الحرام. طيب قال ماذا؟ وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه السهم فمات. واضح هذه؟ قال وإن أدركه حيا ذكى وجوبا للأكل. إن أدركه حيا ذكى لكي لا يظن غان أن إرسال الكلب أو السهم خلاص هذه هي الذكاء. لا هذه تكون ذكاء عند الاضطرار. أما إن تمكن الصياد من الصيد حيا فيه حياة فوق حياة المذبوح فلم تعد تنفعه الزكاة الاضطرارية وإنما لزم للأكل أن يذكى الذكاة الاختيارية يذكيه هو. وإن أدركه حيا ذكى وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل. قال وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا أكلا. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. لكل مجتهد نصيب. فيقول إنه إذا وجه السهم إلى الصيد فتحملها الصيد وتحامل على نفسه وحاول يجري أو يطير ويسقط ويطير ويسقط يقول إن الذي أرسل السهم إن تتبع الصيد حتى أدركه وقال هذا سهمي المغروس في بدنه، هذا تعرف عليه، هذا إيه سهمي، ثم وجده ميتا يؤكل هنا لأنه تتبعه حتى عثر عليه ورأى علامة تأكد أنه ميت منه هو. أما إذا ضربه فتحامل الصيد والصياد لم يسأل عنه، ثم وهو يتجول في الغابة تعرف عليه، لا يؤكل. وإن عرف أنه سهم لاحتمال أنه شارك في قتله بعض الهوام من الأرض وبعض الحيوانات الأخرى، فبرضو هذا يدخل تحت إيه اللي هو غلب الحرام الحلال. نعم، ربما شارك فيه كلب غير معلم، ربما هوام من الأرض لدغته حية، ربما كلها. قال وإن وقع السهم فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه، يعني بقي في طلبه حتى أصابه، يعني عثر عليه ميتا أكلا. وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. وإذا رمى صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل. طبعا إذا رمى صيدا فوقع على الأرض فمات أكل، مش كده؟ لكن فوقع في الماء فمات لم يؤكل. لماذا؟ لأننا لا ندري هل مات من الماء فهو غريق أو مات من السهم، نحن لا ندري بعدما أخذناه ميت من الماء، لا ندري. لكن إذا أخذناه من الأرض فينسب الموت إلى السهم، لأنه لا بد وأن يقع على الأرض، لا فائدة من الصيد. إذا قلنا أن الذي يقع على الأرض لا يؤكل لأنه ربما مات من الأرض فلا فائدة من الصيد، وقد أحله الله عز وجل في قرآنه المجيد. قال وإذا رمى صيدا فوقع في الماء فمات لم يؤكل. وكذلك إن وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل. المتردية. وإن وقع على الأرض ابتداء أكلا. وإن وقع على الأرض ابتداء أكلا. قال وما أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرحه أكلا. المعراض كالسهم المدبب من الناحيتين، مدبب من الناحية والناحية الأخرى، وفي الوسط هوى أو سميك اسطواني أو نحو ذلك، أو يعني ماذا مستطيل، مثل السهم الذي يدخل لا يخرج إلا بصعوبة، لا يكسر. بس السهم في الناحيتين، فيقول إذا أصاب السهم ده الطيرة أو الحيوان، فإن أصابه بالمعراض ومات بالمعراض هو العرض، ليس بالسن الذي يجرح، السن هو الذي يجرح، لكن المعراض يصدم يبقى زي الموقوز. فإذا أصابه بالمعراض لم يؤكل وإن جرحه أكلا. قال ولا يؤكل ما أصابته البندقات. البندقة في صناعتها الأولى في أيام الإمام القدوري إذا مات منها مثل النبلة عندنا إذا يضع فيها إذا أصابت الصيدة طبعا إذا مات منها لا يؤكل، لكن إذا سقط وفيه حياة ومسكه فيذكيه الذكاء الاختيارية. ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات منها، وإذا رمى إلى صيد فقطع عضوا منه أكلا. أكلا ما الذي أكلا؟ المفعول فين؟ أكلا الصيد وليس العضو المقطوع، ويريد أن العضو الذي قطع من الحي فهو ميتا، العضو الذي يبان من الحي هو ميتة لا يؤكل. لا لا لا، ما هو نص عليها لأجل هذا أكل. ولا يؤكل العضو تنصيص أكل يعني الحيوان أو الصيد، ولا يؤكل العضو الذي العضو الذي أبين وانفصل الجسم عن الكلية، أي عن الكلية. القليل هذا الذي قطع هذا، لأن في الحديث فيما معناه ما قطع من الحي فهو ميتة، ما قطع من الحي فهو ميتة يعني لا يؤكل. حتى في لو فرض أنه قطعت رجل ناقة بقرة كذا وبقيت حية، هذه الرجل لا تؤكل، لا تؤكل. وإن فصل نصفين يا دكتور؟ أيوة يأخذ. وإن قطعه أثلاثا، أثلاثا يعني ثلاث قطع، والأكثر مما يلي العجز أكل. إن كان الأكثر مما يلي العجز أكل مؤخرة الدابة أو الحيوان، وإن كان الأكثر وإن قطعه أسلافا والأكثر مما يلي العجز أكل، وإن كان الأكثر مما يلي الرأس أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل. أكل الأكثر ولا يؤكل الأقل. قال ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني، حتى وإن ذكر اسم الله، حتى وإن ذكر اسم الله، لأنه لابد أن يكون من أهل التوحيد حقيقة أو ادعاء، حقيقة كالمسلمين فهم أهل التوحيد حقيقة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو ادعاء كالكتابيين اليهود والنصارى، فإنهم يدعون أنهم موحدون وأهل توحيد، لكن بمعنى نحن لا نفهمه، يعني نحن لا نقول غيرهم ما مش فاهم التوحيد اللي هم يقصدون. فهؤلاء أهل توحيد ادعاء، وتؤكل ذبيحتهم لما جاء في القرآن الكريم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمقصود الذبائح. ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني. المجوس لما عباد الايه النار، النار. والمرتد عن دين الاسلام، والوثني الذي يعبد الاوثان الاصنام. ثم قال ومن رمى صيدا فاصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني. اشترك اثنان في إصابته على التعاقب، على التعاقب واحد بعد الآخر. الأول أصابه ولم يثخله، يعني لم يعجزه. لا، اشترك اثنان ممن يجوز صيدهم، فأصاب الأول الفريسة لكن الفريسة لم تثخن وتحاملت وطار أو وجرى، لم يثخنه الضربة الأولى، فكان ممكن يتعافى، يظل مصاب ويتعافى زي أي مصاب. فرماه آخر فقتله، فوجداه الاثنان، الأول قال هذا سهمي والثاني قال هذا سهمي، لكن الأول يقول أنا ضربته في المكان الفلاني ووجدوه في مكان بعيد، فهو جرى وأخذ حظه ثم رماه الآخر، يقول هو للثاني لأن الثاني لو لم يضربه ضربته لتعافى، فهو للثاني يقضى به للثاني. قال فهو للثاني ويؤكل وإن ويؤكل ويؤكل وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل. عجيبة. ولكن يمكن برضو ساهم في قتله لو لم الرمية الأولى ما كانت الأخرى تصيبه. لا، كانت تصيبه لأنه تحامل يعني جرى وطار وكل شيء، فاللي يصيبه من الضربة الأولانية يصيبه في الضربة الثانية وطائر. قال وإن كان الأول أثخنه يعني أعجزه، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الإثخان إنه يخليه بحالة ما يستطيعش إن هو يقاوم. وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله لم يؤكل، لم لم يؤكل. لماذا؟ إن كان الأول أثخنه فرماه الثاني لم يؤكل، لأن الأول لما أسخنه فكان حقه في الزكاة الاختيارية، فرماه الثاني وهذه تزكية اضطرارية ولم يكن مضطرا إليها، ونحن نعلم من قواعد الفقه أن الضرورة تقدر بقدرها، فهذا مسخن، ليس هناك ضرورة إلى أن نصطاده، بل لو وقع ثم وجه إليه سهما آخر فقتله به لا يؤكل، لأن حقه بعدما أدخل وبعدما سقط وفيه حياة أن يزكى زكاة اختيارية، لهذا لا يؤكل هنا، لأن الأول أثخنه والثاني قتله، وحقه بعد الإثخان أن يذبح ولا أن يقتل. والإثخان يذكر مجزاء أم يجزاء حكم يعني إذا ممكن يتعافى ويقتل؟ لا، أثخنه يعني أعجزه، ده معنى الإثخان، أعجزه. الصورة الأولى هو لم يثخنه فتحامل وطار وجرى ونحو ذلك. قال والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته. يا سلام، يا سلام على عظمة الفقه الإسلامي. طب الأول ذنبه إيه؟ صاده فأسخنه، وبعدين لسه واخد طريقه علشان يجيبه ويمسكه، إن كان في الحياة هيزكيه، وصل إليه وقد فارق الحياة هيخلق، مش هو ده الحق؟ فسبقه الآخر فأعطاه ضربة فقتله، قال لا يؤكل لأن هذا كان حقه الزكاة الاختيارية. فالثاني ضربه، تعدى على الأول، تعدى على الأول. طب كده لما لا يؤكل أفسد ماليته على الأول على صاحبه، قال هو ضامن، الثاني ضامن قيمته للأول، بس ضامن قيمته إيه؟ مش طائر سليم، لا طائر مثخن، لأن ده له ثمن وهذا له ثمن، هذا قيمته تختلف عن ده. طيب والأولان ضربه حتى أسخنه، يبقى الإسخان ده فعل الأولان، فلما يضمن الثاني للأول يضمن قيمته بمثله مثخنا وليس صحيحا معافى. يعني الثاني الدكتور في الحالة دي هو مثخن دلوقتي يذبحه إلى الأولين. ماذا مرة أخرى؟ اللي ضربه في الضربة الأولى أثخنه، أثخنه الثاني لا يجب أن يضربه، ولكن كان ممكن يذبحه ويكون من حق الأول. لو هو أدركه وذبحه، وهو أدركه وذبحه يبقى أدركه حيا. أي مسلم، أي مسلم يدركه حيا ويذكيه يبقى يؤكل من حق الأول، وهو للأول لأن الأول هو الذي أثخنه. لكن لو جاء واحد وقتله يبقى أفسد، يبقى لا يؤكل من ناحية، وهو أفسد ماليته على الأول، فيبقى يضمن مثله مثقلا. قال ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل. يجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان، ويجوز اصطياد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أيضا. أما ما يؤكل لحمه من الحيوان فيجوز اصطياده لأجل لحمه، وهذا ظاهر الحكمة فيه. وما لا يجوز أكل لحمه من الحيوان فيجوز اصطياده لا لأكله وإنما للانتفاع به. ونحن عندنا أن جلد الحيوان يطهر بالذكاء ويطهر بالدباق، يطهر بالذكاء الذبح ويطهر بالدباق، يعني حتى لو كان ميتا، لو كان ميتة فأخذنا جلدها فدبغناه طهرا. طيب ولو كان الحيوان مأكول اللحم فذبحناه ذكيناه فلحمه طاهر بالتذكية وجلده طاهر أيضا بالتذكية، ولولا ندبغه، يعني جلد البقرة وجلد الناقة بعد الذبح طاهر كما إن اللحم طاهر. لكن ما لا يؤكل لحمه فطريق تطهيره واحد من أمرين، إما أن ندبغه إذا أخذناه من ميتة، وإما إذا كان الحيوان حيا فذكيناه، كأن ذبحنا الحمار أو ذبحنا الكلب أو الجرة ذبحناه، يجوز جلده طهر بالتذكية، جلده طهر بالتذكية. وهل يطهر لحم كمان ولا لا؟ قولان في المذهب، بس القول اللي قد يطهر لكن لا يؤكل، يطهر لكن ايه؟ لا يؤكل، ومفيش تلازم بين الطهارة وبين حل الأكل، كما إن الطين والرمل طاهر لكن لا يحل أكله، فليس بلازم من الطهارة حل الأكل. جلد الكلب سيدنا يطهر ويمكن أن يصلي فيه ويصنع منه قربة ويشرب منه. الخنزير حكمه في هذا الأمر؟ لا، الخنزير نجس العين، لو غسلته بماء محيط لا يرفع. حتى وجبح ولو ذبح ولو دبغ ولو غسل بشب الارض. يقولون نجس العين لا يمكن تطهيره. نجس العين لا يمكن تطهر البول. هل يمكن تطهير البول؟ ها هتغسله بالميه؟ ها الدم يمكن تطهيره؟ لا، لانه نجس العين. الخنزير كذلك نجس الايه؟ نجس العين. بخلاف المتنجس، شيء متنجس يمكن تطهيره بازاله النجاسه من عليه. ها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.